فقط وحصريا على جروب الفنان حسن الزاهر. عشق اتحاد، كلمات والحان حسن الزاهر. عشق اتحادي مسواه بالحب نادي، من سكن داخل فؤادي هذا هو نادي العميد. لا لعب يربش خصومه، نادي الوطن من يوم يومه، والنمر لا حد يلومه، لفت راس لازم يصيح، ولفت راس لازم يصيح ياكلك حبه حبه. لا لعب لازم تحبه، آي الأصفر آي لبا حبك بقلبي يزيد. يا كلاك حبا حبا، لا لعب لازم تحبا، آي الأصفر آه يا لبا حبك بقلبي يزيد. عشق اتحادي مسواه بالحب نادي، من سكن داخل فؤادي هذا هو نادي العميد. أنا أفتخر عشق اتحادي مسوى بلادي، من سكن داخل فؤادي هذا هو نادي العميد. حنا معكم ما نحيل، وغنوا وشيلوا هالشيلة، الليلة الفوز الليلة، خصمنا يا ويل ويلة جالكم نادي العميد. وقولوا معي شاشة شاشة، والإنتي سيد وباشا، وجمهورك يا هم عطاشة، غير البطولة ما نريد. وقولوا معي شاشة شاشة، والإنتي وجمهورك ياهم عطاشة، غير البطولة ما نريد. عشق اتحادي مسوى بالحب نادي، من سكن داخل فؤادي هذا هو نادي العميد. افتخر عشق اتحادي مسوى بالحب نادي، من سكن داخل فؤادي هذا هو نادي العميد. وبإذن الله لنا البطولة، وكاسنا ما حد يطولة، مهما غاب يرجع لصولة، ما هو بشيء جديد. قولوا معي تعلم تعلم، والإنتي منه تعلم، من لعب ويتألم وينكسر راسه أكيد. قولوا معي تعلم تعلم، تعب ويتألم وينكسر مساكن. فقط وحصريا على جروب الفنان حسن الزاهر.